بلغ في رجل بلغ رصاد الابل عنده صار 5 من الابل. ايه. هذا بيلزم انه يقدم شاي عليهم. ايه. ما في عنده شاي يقدم بدل ثمن ولا يشتري شاي ويقدمها. مخير. مخير. اذا ما عنده. ايوه.